تفسير الآية 11 من سورة غافر، يقول تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أي حينما رأوا العذاب الذي كانوا يكذبونه حقيقة واقعة وذاقوه بالفعل، قالوا على سبيل الاستعطاف: وقد نالوا ما يستحقونه بكل عدل، وهم في منتهى الذلة والإهانة والحسرة والندامة في وقت لن ينفع فيه أي ندم، حيث قد انتهى وقت العمل في الدنيا وجاء وقت الحساب. قالوا: يا رب يا ربنا، لقد اعترفنا تماما بما كنا نكذب به في دنيانا أنك أنت ربنا وحدك الذي بقدرته وعظمته وعلمه خلقنا وأماتنا مرتين وأحيانا كذلك مرتين، يقصدون أنهم كانوا ميتين بلا أرواح بداخل أجساد آبائهم، ثم أحياهم بأن جعل فيهم روحا وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليحيوا حياتهم الدنيا، ثم أماتهم بعد انتهاء آجالهم فيها ودخلوا قبورهم، ثم أحياهم مرة ثانية يوم القيامة للحساب. قوله تعالى: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أي فلقد أقررنا بأننا كنا مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين شريرين فاسدين ظالمين، متوهمين أنهم بهذا الاعتراف قد ينقذون مما هم فيه، متمنين أن يجدوا بذلك أي سبيل أي طريق للخروج ولو لفترة راحة أو للعودة للدنيا من أجل فعل الخير وترك الشر فيدخلوا بذلك الجنة، ولكن لن يحدث ذلك أبدا بالقطع، فلقد فات الأوان فيزدادون بانقطاع أملهم هذا عذابا وألما وحسرة وندامة.